بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة مشاهدي قناة المجد العلمية ومتابعين على موقع الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس عمدة الفقه. كالمعتاد نستضيف في هذا الدرس فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في البداية أستهل هذا اللقاء مرحبا بشيخنا، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك الله. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، أرحب بكم أنتم مشاهدي الكرام، أرحب بجميع الطلبة والطالبات المتواجدين على موقع الأكاديمية. نسعد بمشاركاتكم ومداخلاتكم من خلال الموقع أو بالاتصال على أرقام الهواتف التي ستعرض على الشاشة بين الفينة والأخرى. مرحبا بالجميع، ونبدأ درسنا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. قبل أن نبدأ بدرس اليوم وهو عن أحكام الإمامة والاقتداء، أحب أن أسأل عن ما مضى وعن الدرس الماضي سؤال واحد، وهو إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فهل تؤدي تحية المسجد أو لا مع الدليل؟ أن يجيب. دخلت المسجد بعد صلاة العصر وبعد أن أديت الفريضة في مكان آخر أو في مسجد آخر أو في المسجد نفسه قبل ذلك، فماذا تعمل؟ هل تصلي تحية المسجد أو تجلس بدون صلاة؟ نعم. إذا كنت دخلت المسجد بنية أني أصلي ركعتين فهذا ما يجوز. أما إن كنت داخل الغرض أحضر درس أو أي شيء ثاني غير أو غيره، نعم، إذا قصدت دخول المسجد لأداء هذه السنة فهذا لا يجوز، لأنه في وقت النهي وأنت قصدت التطوع في وقت النهي. إنما إذا دخلت المسجد لغرض آخر لدرس أو لغيره فلا تجلس حتى تصلي ركعتي المسجد أو تحية المسجد. طيب، ما الدليل على ذلك؟ يعني عندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأنت الآن خالفت هذا النهي صليت، فما الذي جعلك تخالف هذا النهي؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه من دخل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا خاص والنهي عام، والخاص مقدم على العام. أحسنت. موضوعنا اليوم عن أحكام الإمامة، وقد سبق بالأمس أن أخذنا نبذة موجزة ومختصرة عن الجماعة وعن حكم الجماعة والحكمة التي شرعت من أجل هذه الجماعة، والفقهاء رحمهم الله يذكرون مسائل عديدة وأحكاما كثيرة فيما يتعلق بالجماعة، ولكن المؤلف رحمه الله اقتصر على الإمامة وما يتعلق بالاقتداء. ولهذا لن نطيل كثيرا لئلا نخرج كثيرا عن المسار الذي سرنا عليه وهو الارتباط بالعمدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإمامة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ولأمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. طيب خل هذا بعد بإذن الله. المؤلف رحمه الله تعالى صدر الكلام عن باب الإمامة ببيان من هو الأولى بالإمامة، من هو الأولى بالإمامة، يعني من الذي يقدم ليكون إماما في الجماعة، من الأولى. وذلك إنما يتصور عند تقدم أكثر من شخص الإمامة، وعند التشاح والتنازع، وعند ابتداء اختيار إمام للجماعة. أما إذا كان الإمام قائم ومعين الذي هو راتب، الإمام الراتب، فهذا التفضيل الذي يرد معنا لا يرد، لأن إمام الراتب أولى من غيره. الإمام الراتب الذي اختير وعين يكون أولى من غيره ولو كان أفضل منه في هذه الصفات فيما بعد. المؤلف رحمه الله أيضا اكتفى بالحديث، اكتفى بالحديث. الفقهاء في الغالب يذكرون بأسلوبهم في كتبهم من هو الأولى بالإمامة، الأولى الأقرأ ثم الأفقه ثم كذا ثم كذا. المؤلف رحمه الله لأن كتابه مختصر ولأن الحديث الوارد في هذا الموضوع شاف وكاف فاقتصر عليه، لم يزد عليه حرفا، وإنما قال باب الإمامة روى أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وساق الحديث. ومن هذا الحديث يتبين لنا كما سمعنا قبل قليل إلى أن الأولى بالإمامة الأقرأ، الأقرأ هذا هو أول واحد. كلمة الأقرأ يشمل الأكثر قراءة من غيره والأجود قراءة، يعني لو تقدم للإمام شخصان ننظر فيهما، أول صفة ننظر فيها أيهما أقرأ، فإذا كان أحدهما أقرأ أجود قراءة وأكثر والآخر أقل قراءة من حيث كثرة القرآن الذي يحفظه أو يجيد تلاوته وأقل إجادة لتلاوة القرآن الكريم، فيقدم من؟ يقدم الأكثر قراءة والأجود قراءة. الدليل هو هذا الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال ثم الأعلم بالسنة، والمقصود هنا الأعلم بأحكام الصلاة، الأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت ببيان الأحكام. والأحكام الذي تهم كثيرا هنا في هذا المجال هي أحكام الصلاة، يعني أعلم بالسنة في مجال فيما يتعلق بالصلاة بالذات، وإن كان يدخل فيه أيضا الأعلم في الفروع المختلفة، ولكن الأهم أن يكون عالما بأحكام الصلاة. ولهذا كثير من الفقهاء يعبرون بدل الأعلم بالسنة الأفقه، يقولون يقدم الأقرأ ثم الأفقه، يقدم الأقرأ ثم الأفقه، وهذا مأخوذ من الحديث ثم أعلمهم بالسنة. المقصود هنا كما أشرت الأعلم بأحكام الصلاة وبأحكام الإمامة، بحيث لو طرأ عليه عارض وهو يصلي في صلاته وهو إمام سواء سهو أو غير سهو يمكنه تطبيق الأحكام الشرعية أمام هذا العارض الذي عرض له أو أمام هذا الطارئ الذي طرأ عليه. طيب، إذا اجتمع قارئ وأقرأ ولكن القارئ أعلم بالفقه من الأقرأ، يعني إنسان حافظ مجود بل متقن ل يعني تلاوة، يخرج الحروف من مخارجها ويطبق أحكام التجويد، ولكنه لا علم عنده في الفقه مطلقا، لا علم عنده في الفقه مطلقا، بينما شخص قارئ هو يستطيع القراءة الصحيحة ولكنه ليس متقنا للتجويد مثلا ومخارج الحروف وما أشبه ذلك، فأيهما يقدم؟ القارئ العالم فقه صلاته أو الأقرأ؟ الأول. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى القارئ الأعلم بالفقه، لأن الإمام في صلاته بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى الفقه، وحيث إن قراءته سليمة وصحيحة فيقدم لأنه جمع الأمرين. عند بعض أهل العلم قال يقدم الأقرأ مطلقا إذا كان مجودا للقراءة وأحسن قراءة من الآخر فإنه يقدم الأقرأ لظاهر الحديث. الذين قالوا يقدم القارئ الفقيه استفادوا أيضا من الحديث. كيف؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله. وفي عهد الصحابة، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت حال الصحابة؟ هل كان منهم من يقرأ ويحفظ أكثر من غيره من القرآن ويجهل الأحكام؟ لا، حال الصحابة الذين نزل فيهم القرآن وكانوا من عادتهم كما جاء في الأثر أنهم إذا قرأوا 10 آيات من القرآن لا يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ولهذا قالوا يلزم من الأقرأ أن يكون فقيها في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولهذا قالوا يقدم الأقرأ الأفقه والقارئ الفقيه. الحديث قال بعد ذلك فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. إذن المرتبة الثالثة في الموازنة بين المتقدمين أو بين المتقدمين للإمامة الأقدم هجرة. ولا يتصور متصور أن الهجرة كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انقطعت، هي ما زالت. فإذا فرضنا مثلا أن شخص هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهاجر بعده شخص آخر فيما بعد، فمن أقدم هجرة مقدم؟ والسبب في ذلك إن الأقدم هجرة الذي تقدم وعاش بين المسلمين وقرأ القرآن وتعرف على الأحكام وصلى مع الناس يكون أكثر علما وأكثر فقها وأكثر يعني معرفة بما يتعلق بالإمامة والصلاة. قال ثم الأقدم إسلاما. الحديث قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. في بعض النسخ سقطت هذه، ولكن في النسخة المحققة أضيفت هذه، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. ولا شك أن المتقدم إلى الإسلام يكون أقدم حيث عمل عملا أكثر من الجديد، وأيضا تعلم وقرأ وتعلم أحكاما أكثر، فبطبيعة الحال سيكون يعني أكثر فقها وأكثر علما وربما أجود قراءة. ثم الأكبر سنا، وهذا استفيد من حديث آخر، لا ليس من حديث أبي مسعود البدري، وإنما هو من حديث آخر وهو حديث مالك بن الحويرث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما. قالوا إن الكبر أو السن من الصفات التي يقدم فيها. الأكبر سنا يعني إذا تساووا في الصفات السابقة، هذه الصفات مرتبة، يعني عندنا صغير سن وأقرأ، وكبير سن لا يعرف القراءة، يقدم كبير السن أو الصغير؟ صغير. يقدم الصغير قطعا، ولكن إذا كانوا في القراءة في سواء وفي الهجرة في سواء وفي الفقه سواء، فحينئذ ننظر إلى الكبر، ننظر إلى السن. قال ثم الأتقى التقي، ولا شك أن التقي أكثر أمانة وأدعى للخشوع في الصلاة وما يتعلق بذلك. قال ثم مع التساوي القرعة، مع التساوي القرعة يعني إذا استووا في هذه الصفات كلها ولم يتميز أحدهما بميزة معتبرة شرعا فإنه يقرع بينهما، فمن وقعت عليه القرعة اختير للإمامة. بعض الفقهاء رحمهم الله يطيلون في بعض الصفات التي يعني لم يدل عليها دليل ظاهر فيما يتعلق بالنسب وفيما يتعلق أيضا حتى في الشكل والهيئة، ولكن هذا يعني لم يدل عليه دليل واضح. فالذي دلت عليه الأدلة هي هذه الصفات الظاهرة التي وردت في حديث أبي مسعود البدري ونحوه. هذه هي الصفات التي تكون محكا للمفاضلة بين المتقدمين للإمامة، فمن سبق في هذه الصفات قدم للإمامة. وكما قلت لكم هذا في بداية التعيين، في بداية الاختيار. أما إذا عين الإمام الراتب فهو أولى من غيره، وهو الذي يقدم إلا إذا وجد مانع يمنع من إمامته، فحينئذ يعزل. وهذه الصفات ينبغي أن ينظر لها عند أهل التوظيف أو أهل التعيين المختصين في تعيين الأئمة، ينظر في هذه الصفات عندما يتقدم إلى إمامة مسجد من المساجد شخصان أو أكثر من شخص ويحصل بينهم يعني تنافس ومنازعة، فحينئذ يلجأ المختصون أو المسؤولون عن التعيين إلى النظر في هذه الصفات، وينبغي أن يسود يعني العدل في هذا، وألا تدخل الشفاعات وما أشبه ذلك لتقديم من لا يستحق وتأخير المستحق. وهذا ليس فقط في الإمامة، يعني في مجالات متعددة، في مجالات متعددة. وهذه أمانة الحقيقة ينبغي أن يعيها كل مسؤول له يعني له دخل في قضية التعيين، سواء في الإمامة أو في غير الإمامة، حتى في الوظائف المختلفة. المؤلف بعد هذا قال ولا تصح الصلاة ونسمعها. طيب قبل هذا يا شيخ، تفضل. العبرة في القراءة أو في الأقرأ، هل هو بكثرة الحفظ أم بالأجود في القراءة؟ هذه من التفصيلات التي ما أحببت أن أدخل فيها، لأن الكلام فيها للفقهاء فيها كلام طويل. طيب. للفقهاء فيها كلام طويل، ولكن كما قلت في بداية الحديث إن كلمة الأقرأ تشمل الأمرين، يعني تشمل كثرة القراءة وتشمل أيضا التجويد. ولو وزننا بين شخصين بالنظر إلى الصفتين اللي كثرة القراءة والحفظ، لا شك أن إذا جمعنا نظر إلى الحفظ وإلى الكثرة يعني بالنظرة العامة للصفتين وجدنا أن هذا يتميز. يعني لو على سبيل المثال لو جعلنا درجات على كثرة الحفظ مثلا 10، وعلى كثرة القراءة يعني يستطيع أن يقرأ القرآن كاملا تلاوة حسنة كل المصحف، بينما الثاني لم يقرأ إلا النصف وهذا يحفظ كذا وهذا، فبالدرجات الممنوحة لكل قسم من هذين القسمين المجموع هو الفاصل. المجموع هو الفاصل. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنه ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون معه قياما. ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. نعم يكفي هذا الآن. طيب المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكلام الذي سمعناه يتحدث عن من لا تصح إمامته, يتحدث عن من لم تصح إمامتهم أو عن الذين لا تصح إمامتهم, يعني لا يصح أن يقدموا أئمة ولو صلوا أئمة أو صلى الواحد منهم إماما فصلاة المأمومين خلفه غير صحيحة. طيب أولهم قال من صلاته فاسدة مثل المحدث. من صلاته فاسدة, الشخص الذي نحكم على صلاته هو أنها غير صحيحة فبالتالي إمامته لا تصح, وبالتالي أيضا لا تصح إمامة من خلفه. هنا تفصيل ذكره المؤلف. قال المحدث لا يخلو من حالتين, المحدث لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى ألا يعلم هو ومن خلفه حال الصلاة أنه محدث, يعني يجهل الحدث والمأمومون أيضا يجهلون أنه محدث وتنتهي الصلاة على هذا. فحينئذ إذا علم فيما بعد أو نب فيما بعد أو ذكر أو ذكر فالمأمومون صلاتهم صحيحة والإمام يعيد الصلاة. هذا مستثنى من الأصل. الأصل أن الشخص الذي صلاته فاسدة لا تصح صلاة من خلفه. الإمام الذي نحكم على صلاته بأنها فاسدة لا نصحح صلاة المأمومين الذين اقتدوا به. هنا مستثنى. الإمام الذي يجهل حدث نفسه ويجهله المأمومون نصحح صلاة المأمومين ونأمر الإمام بالإعادة إذا ذكر أو علم أو ذكر أو نبه إلى آخره. وهذا فيه يعني وارد في خبر في هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا صلى الجنوب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاته. وفي أيضا أكثر من ذلك. أما إذا كان يعني عندنا أصل عندنا الآن كم حالة قلنا الحالتين. الحالة الأولى أن يجهل هو المأمومون وحينئذ نصحح صلاة المأمومين ونعيد نأمر الإمام بالإعادة. الحالة الثانية عكسها أن يكون يعلم هو ويعلم المأمومون بذلك وحينئذ فصلاتهم جميعا غير صحيحة, صلاتهم جميعا غير صحيحة. هذا معنى قول المؤلف إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأمومون حتى سلم فإنه يعيد وحده, إنه يعيد وحده. مفهوم هذا الكلام أنهم إذا كانوا يعلمون أو كان الإمام يعلم فلا تصح صلاتهم. وهنا ينبغي أن ننبه أي شخص يعم الناس سواء كان الإمام الراتب أو غيره في حالة جماعة في سفر أو في رحلة أو جاءوا متخلفين عن الجماعة أو حتى صلوا في مكان ما وأمهم أحدهم ثم ذكر أثناء الصلاة أنه على غير طهارة, الواجب عليه ماذا؟ يرجع. الواجب عليه أن ينصرف. الواجب عليه أن ينصرف ولا يسكت. بعض الناس يستحي ويتصور أن عيب أنه ينصرف وهو أمام الناس يصلي. العيب أنك تستمر, العيب أنك تستمر وتغش نفسك وتغش من خلفك حيث تصلي على غير طهارة وأيضا تفسد صلاة من خلفك. وعلى هذا يعني نؤكد على هذه القضية أنه ينبغي الإنسان أن يكون عنده شجاعة وعنده أمانة وعنده خوف من الله عز وجل ألا يستمر في صلاته إذا ذكر أنه على غير طهارة. وهذا يحدث كثير، يعني الإنسان ضعيف، إنسان بشر، يتصور أنه متوضأ ثم يتبين أنه يتذكر أنه فعلا على غير طهارة، يكون عليه جنابة وينسى يتوضأ وضوء وينسى الاغتسال ثم يتذكر أثناء الصلاة، وهذا يحصل. قال يعني الشخص الثاني أن جعلنا الذين لا تصح إمامتهم يعني أقسام، أو الأول الذي يعني من صلاته فاسدة مثل المحدث، الثاني تارك الركن أو العاجز عن أداء ركن من أركان الصلاة بمن هو قادر، إنما عاجز بعاجز هذا ما فيه إشكال، إنسان لا يستطيع القيام يصلي جالس، فوت ركن ولا ما فوت ركن؟ فوت ركن القيام. إنسان لا يستطيع الركوع فوت ركن الركوع. إنسان لا يستطيع السجود لسبب أو لآخر، لسبب خلقي أو لمرض أو لما أشبه ذلك، أو لأن الطبيب منع من الشخص الذي مثلا يعمل عملية في العين ويمنع من السجود لفترة معينة، فهذا لا يستطيع السجود، لا يستطيع السجود، فهذا هو التارك ركن بمن هو قادر. الفقهاء رحمهم الله يقولون لا تصح الصلاة خلف تارك الركن. ماذا قال المؤلف؟ قال ولا تصح خلف تارك الركن إلا إمام الحي. طيب إذن لا تصح خلف تارك ركن بمن هو قادر، من أين أتينا بقوله إلا بمن هو مثله أو إلا بعاجز مثله؟ في آخر الكلام قال إلا بمثلهم. لو نظرتم إلى نهاية الكلام الذي قرأنا قبل قليل قال المؤلف إلا بمثلهم، يعني من سبق تعود الجميع، نعم مو بالجميع كلهم، المحدث له وضع خاص، إنما بالنسبة للآخرين. طيب قال ولا تصح خلف تارك الركن إلا الإمام الراتب، والمؤلف قال إلا إمام الحي، المقصود إمام الراتب، إمام المسجد الراتب، ألا إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون جلوسا وراءه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا. وهذا في حديث صحيح متفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وفي رواية ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا إلى آخر، وفي النهاية قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الإمام إذا صلى جالسا فيجب على المأمومين أن يصلوا مثله جلوسا، إلا إذا حصل له المرض بعد أن ابتدأ الصلاة قائما. إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصل له ما أعجزه عن القيام وجلس قال فيتمون قيامه. طيب ما الفرق بين المسألتين؟ قالوا عندنا حديث لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبا بكر أن يصلي بالناس وأقيمت الصلاة وابتدأ أبو بكر في الصلاة أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفة بنشاط فأتى، ولكنه لا يستطيع الصلاة قائم فجلس، وأصبح أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله والناس يقتدون بأبي بكر، رسول جالس وأبو بكر والجماعة واقفون. فقالوا هذا يدل على أن الإمام إذا ابتدأ قائما فإن المأمومين لا يجلسون، لا يجلسون، وهذا هو الجمع بين الحديثين، يعني يحمل هذا على حال وهذا على حال من أجل ألا يطرح شيء من الأحاديث. إذن نقول لا يصح خلف عاجز عن ركن إلا الإمام الراتب إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإن المأمومين يصلون وراءه جلوسا في حديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وإذا أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل أو حصل له المرض الذي أعجزه عن القيام أثناء الصلاة وجلس فإنهم يتمون خلفه قياما لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومع الصحابة. نعم، هذا الحديث حديث عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائم يقتدي بصلاة رسول الله ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، والحديث متفق عليه. الثالث، لا تصح إمامة المرأة للرجال، لا تصح إمامة المرأة للرجال. المؤلف قال ولا تصح إمامة المرأة، والمقصود إمامة المرأة بمن؟ بالرجال أو للرجال. إنما إمامة المرأة للنساء أو للمرأة فهذا محل يعني لا خلاف فيه، لا تصح، يصح للمرأة أن تأم المرأة. لا يرد علينا قضية الكلام الذي قلناه في جماعة النساء هل هي مكروهة أو مستحبة أو مباحة، إنما صحيحة، الصلاة صحيحة قطعا. طيب، يقول لا تصح إمامة المرأة للرجال، ما هو الدليل على ذلك؟ ورد في ذلك حديث صريح ولكنه ليس صحيح. الحديث الصريح ولا يؤمن امرأة ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا تؤمن امرأة رجلا، قالوا هذا الحديث صريح في الموضوع ولكنه ليس صحيح، حديث ضعيف، الحديث ضعيف بل ضعيف جدا. طيب، إذا ما الذي يدل على أن المرأة لا تؤم الرجال؟ يدل على ذلك أدلة كثيرة، وإن لم تكن صريحة 100% إنما بمجموعها تدل على أن المرأة ليست من أهل الإمامة للرجال. مثل إيش؟ قال مثل لا ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يأتي شخص ويقول هذا في الإمامة العظمى وسببه معروف، قل صحيح هذا في الإمامة العظمى ولكن الإمامة الصغرى باب أولى، تدخل فيه، لأن معناه الإمام إمام المصلين هم ولوا أمرهم إياه في شأن الصلاة، ولوا أمرهم إمامهم في شأن صلاتهم يقتدون به ويسمعون لقوله وفعله. طيب، في دليل آخر، حديث وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، العكس. قالوا هذا الحديث يدل على أن النساء من حقهن التأخير، من حقهن التأخير في الصلاة، إنما لو جعلت المرأة إمامة فمعنى أن تتقدم على المتقدمين، أن تتقدم حتى على الرجال. صحيح، تتقدم حتى على الرجال، فليس من شأن المرأة أن تتقدم إمامة على النساء بمقتضى هذا الحديث. طيب، حديث أيضا أو يعني من من من من, من الاستقراء التاريخي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، لم يؤثر على مدار التاريخ من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عهد صحابته ولا سلف الأمة ولا من بعدهم أن المرأة وليت إمامة، وهذا مقتضى الإجماع على عدم صحة إمامة المرأة. أيضا ما يترتب على ذلك من الفتنة، إذا صلت المرأة أمام الرجال فيترتب على ذلك فتنة، ويترتب على ذلك أيضا إشغال المصلين عن صلاتهم، وهذا من طبيعة يعني من شأن من الطبيعة ومن الغريزة أن يعني الرجل ينظر إلى المرأة ولا سيما إذا كانت أمامه. هذه أهم ما قيل في هذا الموضوع، وإن يعني أطلت في هذه المسألة قليلا لأن هذا الزمن زمن العجائب كما تسمعون وكما سمعنا قبل فترة ليست بالبعيدة أن امرأة دعت إلى أن تكون إمامة. طيب أو أمت فعلا أمت فعلا. طيب بعد هذا إمامة الفاسق قال ولا من به سلس البول لأن طهارته غير كاملة لأن طهارته يعني تصح بالنسبة له فقط للضرورة للضرورة يعني الذي به سلس البول يعني يكون البول مستمر معه ولهذا تصحح صلاته له ضرورة. نعم. والأمي الذي لا يحسن الفاتحة الشخص الذي لا يحسن قراءة الفاتحة قراءة صحيحة لا يصح أن يصلي لا يصح أن يؤم من يحسنها لا يصح أن يؤم من يحسنها ولا سيما من يلحن لحنا يحيل المعنى كان يحيل المعنى ويغيره كان يقول إياك يكسر الكاف أو صراط الذين أنعمت أو أنعمت يعني يغير المعنى تغييرا فاحشا. طيب أو يقل بحرف منها إلا منه. طيب بعد هذا إمامة الفاسق إمامة الفاسق والمقصود بالفاسق المصر على أو الذي يفعل معصية من المعاصي سواء كانت كبيرة أو مصر على صغيرة هذا فاسق قد يكون الفسق بالاعتقاد وقد يكون الفسق بالأقوال وقد يكون الفسق بالأفعال هذا يعني ليس هو موضع بسط المراد بالفاسق إنما هل إمامة الفاسق صحيحة أو غير صحيحة هذا يعني محل كلام طويل العلماء رحمه الله تعالى وقد اختلفوا في ذلك على قولين القول الأول أنها لا تصح إمامة الفاسق أنها لا تصح إمامة الفاسق لأنه لا يؤمن على الصلاة قالوا هذا الشخص العاصي لا يؤمن على الصلاة لا يؤمن على الوضوء لا يؤمن على الاغتسال من الجنابة لا يؤمن على أداء الصلاة على وجه الصحيح ولكن القول الثاني أن صلاته أن إمامته تصح أن إمامته تصح لأنها تصح صلاته وعندهم قاعدة يقولون كل من صحت صلاته صحت إمامته صحت إمامته ليس معنى هذا أنهم يفضلونه على غيره وإنما إذا أم أو إذا كان ليس هناك أحد يقرأ القرآن أولى منه وأم فصلاته صحيحة وإمامته صحيحة وبالتالي إمامة صلاة من خلفه صحيحة وهذا هو الأرجح أن من صحت صلاته صحت إمامته وعلى ذلك تصح إمامة الفاسق لفعل بعض الصحابة وبعض الأئمة حيث صلوا خلف أئمة الجور وغير ذلك والتاريخ يعني يشهد بذلك من المسائل التي تبحث في هذا إمامة الصبي غير البالغ يعني المميز إلى البلوغ المميز إلى البلوغ هل تصح إمامته أو لا تصح بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء يرون أنها لا تصح إمامته ومنطلقهم في هذا قالوا إن الصلاة بالنسبة له نافلة ولا تصح صلاة أو اقتداء المفترض بالمتنفل بينما القول الآخر في المسألة أن إمامة الصبي تصح ويستدلون على ذلك بحديث عمرو بن سلمة عمرو بن سلمة أما الناس وعمره في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات لأنه وجد في وقته أنه أكثر أهل محلته أو أهل قريته أكثرهم قراءة للقرآن حفظا للقرآن فقدموه وهو صغير جدا فهذا يدل على أن إمامة الصغير تصح والحديث صحيح حديث صحيح وأما ما استدل به أصحاب القول الأول الذين قالوا أن لا تصح صلاة المفترض أو اقتداء المفترض بالمتنفل فهذا محل نظر هذا محل نظر بل الأدلة تدل على أنه يصح يكون الإمام يؤدي النافلة والمأموم يؤدي الفريضة، مثل ما حصل لمعاذ رضي الله تعالى عنه حيث كان يأتي يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون صلاته مع رسول الله هي الفريضة، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، يعني يعيد الصلاة بالنسبة له إعادة وبالنسبة لهم هي الفرض. فبالنسبة لمعاذ صلاته نافلة وصلاة جماعته فريضة. أيضا حديث عمرو بن سلمة دليل على ذلك لأن صلاته نافلة. على كل حال الأرجح صحة صلاة الصغير أو صحة إمامة الصغير. من المسائل أيضا محل كلام للفقهاء وفيها خلاف ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى سنقرأها الآن، فيما يتعلق بالمتيمم والمتوضأ ومن يؤدي الصلاة ومن يقضيها إلى آخره، ولهذا نسمع الآن. جزاك الله خير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز إتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، وإن وقفوا قدامه هذا شيخ قدامه أو عن يساره لم يصح. طيب. من المسائل التي هي مسار خلاف وجدل بين الفقهاء رحمهم الله ما ذكره المؤلف هنا، قال: ويجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. المؤلف مشى على أنه يصح، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يصح، ولكن الأرجح كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. أما اتمام المتوضئ بالمتيمم فلأن المتيمم العادم للماء كالمتوضئ في الحكم، طهارته بالنسبة له صحيحة، طهارة بالنسبة له طهارة صحيحة، وبالتالي تصح صلاته وتصح صلاة من خلفه. وأما المفترض بالمتنفل يعني الإمام يكون يؤدي نافلة والمأموم يؤدي الفريضة، فهذا هو ما ذكرنا قبل قليل من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. أيضا من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، من يؤدي الصلاة بمن يقضيها أو العكس، كيف يتصور هذا؟ واحد يؤدي الصلاة واحد يقضي، متصور هذا ولا غير متصور؟ من يصوره؟ تفضل. جماعة ضمة الصلاة في جماعة مسجد، وكان في أحد يقضي ركعة بعد ما خلصت الجماعة، فرق الإمام من الصلاة، فجاء دخل المسجد أحد بعده وصار يأتم فيه. لا، كلاهما يؤدي، هؤلاء كلاهما مؤدي للصلاة، كلاهما يؤدي. نعم. شخص صلاة الصلاة. أيوة. هو يؤم شخص الصلاة عليه واجبة. مثل إيش؟ كلهم عليهم كلهم عليهم واجب. شخص فاضل الصلاة في وقتها. أيوة. وشخص فاضل الصلاة يقضيها ذكرها فقضاها. صلاة فائتة من خرج وقته. يعني مثلا إنسان ما صلى الظهر في وقتها، نايم، ما استيقظ إلا وأذان العصر يؤذن، خرج وقت الظهر ولا لا؟ لأن عندنا مصطلحات في أداء العبادة، إعادة العبادة، قضاء العبادة، كل واحد له مصطلح. القضاء الأداء هو أداء الصلاة في وقتها، الإعادة إعادة الصلاة في نفس الوقت، مثل إعادة الجماعة، أو مثل شخص صلى ثم جاء شخص يصلي وحده فأرد أن يتصدق عليه كما أرشد صلى الله عليه وسلم، فهذا بالنسبة له إعادة. إنما شخص خرج الوقت وهو لم يؤدي الصلاة، فإذا أراد أن يصلي نسمي أو نصف صلاته بأنها إيش؟ قضاء، قضاء أداء الصلاة خارج الوقت، أداء الصلاة خارج الوقت. فإذا أذن العصر وما صلى الظهر وجاء الناس بيصلون العصر الآن، الإمام يصلي العصر أداء ولا لا؟ هو يريد أن يقضي الظهر. أفرض أن العصر نفسه وقت نفس الوقت هو فاتت صلاة العصر أو نسيها من الأمس وذكرها اليوم العصر، فهذا نقول يؤدي الصلاة بمن يقضيها. طيب، أو العكس يكون واحد يقضي الصلاة لأنها فاتته وشخص يريد أن يؤدي الصلاة اليوم، هذا يصلي صلاة العصر بالأمس وهذا يصلي صلاة العصر اليوم. فالمقصود أن اختلفت نية الإمامة، نية الإمام والمأموم في القضاء والأداء فالصحيح أنها تجوز، صحيح أنها تجوز. طيب، أو اختلاف الصلاة نفسها، واحد يصلي العصر وواحد يصلي الظهر مثل ما مثلنا أول مثال. المؤلف رحمه الله مشى على القول الذي يعني يجيز ذلك وهو القول الراجح فيها. بعد هذا المؤلف تحدث عن موضوع آخر ليس موضوع الأولى بالإمامة ولا فيما يتعلق بالصحة أو عدم صحة أو قضاء أو غيره، ولكنه في موضوع الإمامة وهو الاقتداء. الاقتداء يعني موقف المأموم من الإمام، موقف المأموم أو المأمومين من الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، واحدا أو أكثر من واحد. طيب، قال: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. إذن عندنا حالات، المأموم لا يخلو، إما أن يكون شخص واحد ذكر رجل ذكر، أو امرأة فأكثر، أو رجلان فأكثر. كل واحد من هؤلاء الحالات الثلاث أو من هذه الحالات الثلاث له حكم. إذا كان المأموم رجلا واحدا ذكرا واحدا، سواء كان رجل أو صغير لا يتفرق، إذا كان ذكرا واحدا فيصلي بجانب الإمام، يصلي عن يمين عن يمين الإمام. والدليل على هذا لما وقف ابن عباس رضي الله تعالى عنه على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه أداره من خلفه إلى جهة يمينه. طيب، هل يشترط أن يتقدم الإمام ويتأخر المأموم قليلا؟ لا يشترط ذلك، بل لا يشرع ذلك. نلاحظ كثير من الناس عندما يصلي اثنان معا، واحد إمام وواحد مأموم، تلاحظ أن بعض الناس يؤخر المأموم ويتقدم الإمام قليلا، وهذا غير مشروع. المشروع أن يكون الإمام المأموم بجانب الإمام بشرط أن لا يتقدم عليه، المهم أن لا يتقدم عليه. وإنما يظهر والله أعلم إن جاءت هذه خوفا من أن يتقدم عليه، يعني احتاطوا وأخروه قليلا، وإلا فالأصل أنه لا يتأخر. طيب، إذا كان واحدا ذكرا فموقفه عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره فإنها لا تصح صلاته، فإن وقف عن يساره وهو واحد فإنها لا تصح صلاته. طيب، إذا كانت امرأة فتقف إيش؟ خلفه، تقف خلفه كما في الحديث: صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا، وفي رواية: والعجوز خلفنا. فالمرأة موقفها خلف الإمام سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة، سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة. طيب، إذا كانوا اثنين رجلين فموقفهم خلفه. طيب، لو وقف عن يمينه صحت الصلاة، ولو وقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره أيضا صحت الصلاة، ولكن الموقف الأفضل والأولى والأتم وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى جابر وجبار، واحد عن يمينه وواحد يساره، دفعهما إلى خلفه. إذن إذا كانوا اثنان فالموقفهم الطبيعي والمشروع أن يكونوا خلف الإمام، ولو وقف عن جانبيه واحد عن يمينه والآخر عن يساره فالصلاة صحيحة، ولكنها خلاف الأفضل وخلاف السنة والمشروع. والقصة الحديث في ذلك يعني الدليل في ذلك حديث جابر وجبار. طيب ما الذي يدل على أن تصح صلاة المأمومين أو أنه يجوز أن يكون الشخصان أو يعني المأمومان أن يكون عن يمينه وعن يسار؟ قالوا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى بين علقمة والأسود، يعني ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والصحابي الجليل المعروف أنه صلى بين علقمة والأسود، يعني واحد عن يمينه وواحد عن يساره، وهذا دليل على يعني أنه جائز. طيب المؤلف رحمه الله تعالى قال: فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته. طيب الفذ إذا صلى واحد خلف الإمام، سواء كان الإمام واحد أو خلف الصف أو خلف الصف، هل تصح الصلاة؟ لا. في ذلك أحاديث منها لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولهذا الرأي الأرجح في هذه القضية أن المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف إلا لعذر إذا لم يتمكن من الدخول في الصف، أما مع عدم العذر فلا. لا نحب ندخل في الخلافات والمناقشات في هذا لأنها طويلة. قال: إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، هذا سبق، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه سواء يعني اثنين أو أكثر من اثنين، وقوف ومكانهم خلف الإمام، وإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، مثل ما ذكرت قبل قليل، إذا وقفوا عن يمينه سواء كانوا اثنين فأكثر يعني اثنين أو أكثر من اثنين، إذا أصبح عن يمين الإمام وعن يساره من المأمومين فإن الصلاة تصح، ولكن خلاف الأولى وخلاف الأفضل. قال: فإن وقفوا عن يمينه وعن جانبيه صح، لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود فلما فرغ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أبو داود، قال الحديث رواه أبو داود وهو صحيح كما في نصب الراية. فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح أو لم يصح، يعني لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام مطلقا، سواء كان فردا واحدا شخصا واحدا، سواء كان رجلا أو امرأة، اثنان أو أكثر من اثنين، لا يصح أن يتقدم المأمومون على الإمام، وهذه المسألة محل نزاع بين الفقهاء. بعض الفقهاء يصحح الصلاة في هذه الحالة، وبعضهم يمنع مطلقا ولا يصحح، وبعضهم يصحح في حال الضرورة، يعني في الأحوال التي يشتد فيها الزحام، ويمكن أن يمثل الآن مثل في المساجد الثلاثة أو في الحرمين ولا سيما في أيام الحج وفي المواسم عندما يشتد الزحام وتحصل الضرورة إلى أن يعني يتقدم الناس. قالوا في مثل هذه الحالة على القول الثالث في المسألة أنه يصح، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين أيضا، أنه يصح في حال أن الصلاة تصح في حال الضرورة، مع أن يعني الآن الملاحظ في المسجدين أو في الحرمين أنهم يعني يمنعون ذلك، وهذا من باب الاحتياط، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء أن الصلاة أمام يعني المأمومين أمام الإمام لا تصح. طيب قال: وإن صلت امرأة، اسمع الشيخ إن الله عليك، شو بقي معنا خمس دقائق لعلنا نختصر يا شيخ؟ لا ما بقي إلا القليل. نعم. طيب يقول رحمه الله تعالى: وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، وإن اجتمع رجال وصبيان وخنافة ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخنافة ثم النساء، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. أحسنت. هذا الموضوع فيما يتعلق يعني فيه عدة مسائل. المسألة الأولى إمامة المرأة، إمامة النساء، المرأة إذا أمت جماعة النساء أين موقفها؟ أين موقفها؟ قال إذا صلت المرأة بالنساء قامت في الصف، قامت في الصف، لأن من شأن المرأة ألا تتقدم ولأن ذلك أستر. قال وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. بالنسبة للحكم، بالنسبة لإمامة النساء في الوسط، هذا ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. ولهذا لو تقدمت المرأة الإمامة التي تؤم النساء فصلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. أما بالنسبة للعراة قالوا يقوم في وسطهم وجوبا، يعني يترتب على ذلك يعني رؤية عورته والناس ينظرون إليه، إنما إذا كان في الوسط بينهم فيقل المحظور هذا. وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء، يعني في جماعة، جماعة إمامهم رجل طبعا، ومجموع هؤلاء الجماعة فيهم الرجال وفيهم الصبيان وفيهم النساء وفيهم الخناثة، فمن كيف يكون ترتيبهم أفضلية، يعني من باب الأفضلية لا من باب الوجوب، لا من باب الوجوب. من حيث الأفضلية الرجال يقدمون لقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم الأحلام والنهى، ثم الصبيان لأن الصبيان يقدمون، الذكور يقدمون على النساء، ثم الخناثة لأن الخنثى يعني يشتبه لا يدرى هل هو أنثى أو ذكر، ثم النساء لأن هذا هو موقفهم. ثم قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. هذه قضية محل نزاع، متى تدرك الجماعة؟ يعني إذا أتيت المسجد والإمام جالس في التشهد الأخير وكبرت معه، فهل تكون أدركت الجماعة، أدركت فضيلة الجماعة أو لا؟ لذا المؤلف مشى على أن تدرك الجماعة بإدراك الإمام قبل السلام، وقال لأنه أدرك جزءا من الصلاة فقد يعني يعتبر أدرك الجماعة. والرأي الثاني في المسألة أن لا تدرك الجماعة إلا بإدراك الركعة كاملة، وهذا في حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. المؤلف قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا واضح، لا تدرك الركعة الركوع، لا يدرك، لا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع. يعني إذا أتيت إلى المسجد والإمام يصلي للمأمومين وقد قام وهو في الركوع ورفع رأسه من الركوع قبل أن تلحق به، فهل تعتبر أدركت الركعة؟ لا، لو أدركته في آخر ركعة بمعنى أن فاتك كم؟ فاتك الصلاة كلها، فاتك الأربع. أدركته قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة فقد فاتك الركعات، ركعات الصلاة كلها، إن كانت رباعية فقد فاتتك أربع ركعات. وهكذا لو أدركته في التشهد هذا قطعا يكون قد فاتك، فاتتك الركعات وهكذا. فالمقصود أن لا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع. ومتى نحكم بأنك أدركت الركوع؟ إذا كبرت تكبيرة الإحرام واقفا ثم كبرت تكبير الركوع وأدركت الإمام واطمأنت أعضاؤك قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فحينئذ أدركت الركوع. لعلنا نكتفي بهذا ونفتح المجال للشيخ محمد. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وشكر سعيكم. مشاهدي الكرام بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس، ولم يبقى أمامنا إلا أن نسعد باستقبال مشاركاتكم سواء على الموقع أو من خلال الاتصال على أرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قناة النجد العلمية ملتقى علماء العالم الإسلامي، حيث يرسمون لنا منهج الحياة وطريق النجاة في برامج ملتقى فقه الجميل مع الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل. ما كان حديثا يفترى مع الشيخ الدكتور. بالقرآن في برنامج الذكر الحكيم. ولمحب الحاسب الآلي والإنترنت نقدم لكم دورات تدريبية لاستخدام الحاسب في برنامج مهارات مع دعائنا للجميع بالعلم النافع والعمل الصالح. تدعو قناة المجد العلمية جميع الراغبين في الالتحاق بالفصل الدراسي الثاني إلى التسجيل بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net مع دعائنا للجميع بالعلم النافع والعمل الصالح. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ في استقبال اتصالاتكم. نبدأ باتصال الأخت أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أم عبد الله. يا شيخ حسن الله إليك، أنا أصلي الوتر أربع ثم أربع ثم ثلاث، هل صلاتي صحيحة؟ كيف أربع ثم أربع يعني؟ أربع ثم تسليمة ثم أربع ثم تسليمة، يعني الأربع ركعات بسلام واحد؟ نعم، ثم أربع ركعات بسلام ثم ثلاث. طيب سؤال آخر. لا تزال من الأخير. أحسن الله إليك. طيب أخونا حكيم، السلام عليكم ورحمة الله. أبو حكيم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. تفضل. السلام. رب الخير. نكلم الشيخ. الشيخ اسمك تفضل. شيخ، في موقف حصل داخل المسجد، دخلت الفجر بعد ما انتهت الصلاة، دخل اثنين يصلوا فجأتهم الصلاة. أبو حكيم. تم. السؤال من أول لو تكرمت. وفي موقف حصل امامي، اثنين دخلوا المسجد فيتتهم الصلاة. طيب. وصلى واحد الثاني، هم اثنين، دخل واحد ثالثي بيقدم اللي على اليسار اللي هو الامام. طيب. الامام ما تقدم، قدم زميله اللي على اليمين، فاصبح اليمين هو اللي الامام. الامام تقدم وتم الصلاة، هل الصلاة صحيحة ولا قل وقعت عليك ولا غيرك؟ ابو حكيم، القصة معك انت ولا مع غيرك؟ لا مع غيري. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. الله يحفظك. الأخت أم باسل، السلام عليكم. من باسل. ألو. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، ذكرتم بأنه لا تصح الصلاة خلف الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، ولكن إذا كان يحسن الفاتحة ولكن لا يحسن قراءة ما بعد الفاتحة، بل يكون فيها تحريف شديد وحذف بعض الكلمات بالآية والإتيان بآيات أخرى وهكذا. طيب سؤال آخر. السؤال الثاني، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم. هل نطبق هذا بالنسبة لمصلى النساء في المسجد، حيث تكون مصليات غالبا في الدور الثاني؟ طيب. في المسجد ويكون النساء تكون نساء بعيدة عن الرجال. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا. أخت فاطمة السلام عليكم ورحمة الله. أخت فاطمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، عندما تدخل المرأة مصلى النساء ولم تجد أحدا يصطف معها، يعني فماذا تفعل في هذه الحالة؟ ولم تجد إيش؟ تقول لم تجد. السؤال الثاني، إذا وجدت امرأة خلف الصف وهذا يحصل كثير، يعني فماذا يعني ماذا يجب علي فيها في هذه الحالة؟ هل أدخلها في الصف، يعني أسحبها في الصف الذي أمامها، أم أخبرها بأن صلاتها غير صحيحة؟ أخت فاطمة. نعم. لو تكرمت هذا بالنسبة لمصلى النساء. سؤال ثاني. نعم في المسجد. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم. أحسن الله يكم شيخ عبد الله. نعود إلى سؤال الأخت أم عبد الله. طيب. السؤال الأول، تقول أنها توتر أربعا ثم أربعا ثم ثلاثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلاف المشروع يا أخت، يعني لا الفقهاء لا يصححون الصلاة في مثل هذا، وكما ذكرت قبل في الدرس الماضي أن الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، بمعنى أنه يرجع، ولهذا هذا غير مشروع، ولهذا ننصح الأخت أن تصلي كما أرشد صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعتين وتسلم ما شاء الله أن تصلي، ثم توتر بواحدة أو بثلاثة أو بخمس على حسب ما يتيسر لها، إنما المشروع في صلاة الليل بل حتى في صلاة النهار كما جاء في الرواية الثانية التي صححها المحققون أن صلاة الليل والنهار التطوع مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. والبعض يفهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا كذا كذا، ليس المقصود أنه يصلي أربعا بسلام واحد، ليس، ونبه العلماء على ذلك، قالوا ليس المقصود في هذا الحديث أنه لا يسلم من كل ركعتين، وإنما يصلي أربعا يطيل فيهن ثم يرتاح، ثم يصلي أربعا ويرتاح فيه، يعني ركعتين ركعتين ثم يرتاح وهكذا. فالمقصود أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، وإذا تكرمتم يعني نجيب بشيء من الاختصار لأن الأسئلة طيب. كثيرة. أخونا حكيم الشيخ يقول أنه شخصان يصلي أحدهما بالآخر إينا. ثم أتى ثالث فقدم المأموم. الذي يظهر لي والله أعلم أن لا تصح الصلاة في مثل هذه الحالة، لأنه لا يخلو، ولا سيما صلاة الذي على اليسار، يعني إما لا يخلو إما أن يكون إماما ثم غير، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون أول الصلاة إمام وآخرها إمام آخر، يعني لا يجوز أن يكون الإمام في بداية الصلاة الذي انعقدت الإمامة به ثم يحصل التغيير أثناء الصلاة، بل لابد أن يستمر الوضع إلى نهاية الصلاة. وإن قلنا إن الإمام هو الذي على اليمين من الأصل وهذا وقف عن يساره المأموم الذي قدم منه على يمينه وقف على يساره، فهذا أيضا لا تصح صلاته لأنه وقف عن يسار الإمام، وقد عرفنا أن الصحيح أن موقف الواحد عن يمين الإمام ولا تصح صلاة الواحد إذا وقف عن يسار الإمام. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. أم باسل الشيخ تسأل عن الأمي الذي يحسن الفاتحة لكن لا يحسن غيرها من السور. لا هو فهمت أنها أيضا حتى بالفاتحة تقول أنه يحسن الفاتحة إيه؟ لكن يخطئ في غير الفاتحة. على كل حال الفقهاء رحمهم الله اشترطوا لصحة الصلاة قراءة الفاتحة فقط، إنما غير الفاتحة لا يبطل الصلاة، إلا إذا كان يعني أخطاء فاحشة تؤثر على الصلاة نفسها. إنما إذا كان مجرد أخطاء يعني لحن أو ما أشبهه فالصلاة صحيحة، وإنما أقصد إذا أنه يؤثر على الصلاة بأن يتكلم كلام آدميين، يعني إن تصبح قراءته ككلام الآدمي لا. وهذا يوجد، حتى أنا سمعت من بعض الإخوان أنه يقرأ قراءة يعني اسم قراءة وهي ليست قراءة، يعني أبعد ما تكون عن القراءة، وكلام جمع من هنا ومن هناك، فهذا لا تصح الصلاة لأنه تكلم بالصلاة. إنما إذا كان لا يقرأ قراءة ولكن فيها أخطاء فالصلاة إن شاء الله صحيحة إذا كانت الفاتحة صحيحة. أحسن الله إليكم الشيخ. تسأل الشيخ عن مصلي النساء، ترتيب الصفوف في النساء. لا، هي تسأل عن صلاة المرأة الواحدة خلف الصف. هذا قبل الشيخ، ما زلنا في مباشر. تقول تصفيف ترتيب النساء في مصلي. على كل حال، ويتأكد على النساء أن يعني يساوين الصفوف وأن يعتنين بذلك، وهذا الحقيقة يشكو منها كثير من الأخوات، يعني يشكو كثير من الأخوات من عدم انتظام صفوف النساء، ولا ينبغي هذا. يتأكد على النساء إذا صلينا جماعة أو إذا صلينا مع المسلمين في المساجد في مصلاهن أن تنتظم صفوفهن وأن يعني يحرصن على ذلك. القضية الثانية هي قضية المنفردة خلف الصف. الانفراد خلف الصف هذا خاص بالرجال، لأن جاء بالحديث صليت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا أو المرأة خلفنا. المرأة واحدة وصلت خلف الصف وصلاتها صحيحة. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولعلكم بهذا تجيبون عن سؤالي الأخت فاطمة. أنتقل للإخوة والأخوات عن الموقع، هذه فاطمة من الإمارات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. سؤالها الأول تقول ما الحكم لو صلى الإمام الوتر 3 ركعات فردا بدون تشهد والمأموم يريد أن يشفع الوتر، فهل له أن يقوم ويأتي بالركعة الرابعة فيكون قد صلى 4 ركعات سرداء بلا تشهد؟ الذي أظهر أنه يجوز، يجوز هذه، وفي هذه الحالة تكون يعني مستثناة. لأن من حقي أو من ما هو مشروع أن يسرد الوتر 3، وحيث أيضا أنه من المشروع إذا أراد المأموم أن يصلي آخر الليل وأن يوتر آخر الليل له أن يشفع الوتر فيكون ذلك له، الله أعلم. أحسن الله إليكم. الأخت سميرة من المغرب الشيخ تقول ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟ يعني دائما؟ هي ذكرت سؤال عام. إذا كان دائما فالأرجح أنه لا يشرع، أما إذا كان في النوازل فهذا لا أشكال فيه. طيب، الأخت خديجة من المغرب تقول يا شيخ أحسن الله إليكم، أشكل عليها الأمر فيما يخص من زاد ركعة سهوا يعني الخامسة وعلم بها أثناء الركعة عند قراءته للفاتحة، في هذه الحالة هل يجب عليه الجلوس فورا ولو أنه بدأ في الركعة الزائدة أم يتمها لأنه بدأ فيها وبعد ذلك يزيد سجدة السهو؟ لا، هذا أكدنا عليه وقررناه في درس قبل الماضي، وقلنا يجب عليه الجلوس، يجب عليه الجلوس فورا، لأن لو زاد ولو جزءا يسيرا عمدا فقد زاد من الصلاة ولا يجوز الزيادة على الصلاة عمدا، فيجب عليه الجلوس فورا. نعم. تسأل أيضا الشيخ عن ركعتي الوضوء، تقول هل هي واجبة؟ لا، سنة. طيب، الأخ عبد العزيز من السعودية يقول يا شيخ أثابكم الله وأحسن إليكم، في حديث جابر بن زيد في الأوقات المنهي عنها وعن الصلاة فيها عفوا، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين صليا في رحالهما ثم أتوا المسجد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه لكم نافلة والصلاة بعد الفجر منهي عنها، فكيف نجمع في هذه الحالة بارك الله فيكم؟ نعم، هذه بيناها والمؤلف أيضا بيناها، يبدو أن الأخ ما كان متابع لنا جيدا، أن هذا من المستثنى، إعادة الجماعة في المسجد من المستثنيات من النهي، من المستثنيات في النهي، لأنه دل عليه الدليل، يعني هذه من مخصصات عموم النهي، وقلنا أن عموم النهي لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر هذا عام، يعني نهي عام أو في عموم، ولكن ورد عليه التخصيص في أحوال متعددة، منها قضية تحية المسجد ومنها قضية إعادة الجماعة في قصة الرجلين، ومنها ركعتي الطواف إلى غير ذلك. أحسن الله عليكم الشيخ. هذا خالد من مصر يا شيخ، يقول لكم تكلمتم في المحاضرة الماضية عن فضيلة صلاة الجماعة، وعندهم في دولة مصر الشقيقة تتعارض المحاضرة الأولى مع صلاة العصر والمحاضرة الثانية يقصد في الأكاديمية مع صلاة العشاء. يقول لا أستطيع سماع هذه المحاضرات بعد تسجيلي في الأكاديمية، فهل يرخص لي في مشاهدة المحاضرة ثم أداء صلاتي المغرب والعشاء بعد انتهاء المحاضرة، علما بأني ليس عندي وسائل تسجيل هذه المحاضرات، ولكن يمكن قراءة المحاضرة مفرغة من خلال الموقع، ولكن الاستماع يفيدني جدا وجزاكم الله خيرا. والله أنا رأيي أنك تصلي الجماعة إن شاء الله تعالى وتكتفي بالقراءة في الموقع، ولعل يأتي وقت إن شاء الله تعالى يكون ما في تعارض. أحسن الله. صلاة الجماعة مقدمة على الدرس. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، وأخذ بعض الأسئلة من الاستوديو. تفضل شيخ. أحسن الله إليك يا شيخ. صلاة المنفرد إذا علم أنه جنب بعد ما فرغ من الصلاة، هل يعيد أو أنها كيف؟ رعد المنفرد قصدك المنفرد بيت خلف الصف، ولا المنفرد اللي يصلي الحالة؟ صلاة الحالة. أيوة. صلاة في بيت الحالة وبعد ما فرغ من الصلاة تذكر أنه كان جنب، هل يعيد؟ يصير ويعيد الصلاة. يعني ما مقبول الصلاة؟ لا تصح الصلاة بغير طهارة. صلاة سواء صلى إماما أو مأموما أو منفردا، إذا تذكر أنه صلى بغير وضوء بغير طهارة، سواء كان عليه حدث أصغر أو عليه حدث أكبر، يجب عليه أن يتطهر ثم يعيد الصلاة. أحسن الله إليك. تفضل شيخ. جزاكم الله خير شيخ. دخلت المسجد وكنت مثلا بمفردي وكانت الصفوف مكتملة، هل يجوز لي سحب أحد الأفراد من الصف ليكون بجانبي في الصلاة؟ والله هذه مسألة كثر فيها الكلام عند أهل العلم، والفقهاء أو كثير من الفقهاء يقول نعم لا يصلي وحده، وإنما يجذب شخص من الصف، وينبغي لمن يجذب أن يلين في يد من يجذبه ليصلي معه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله طول في هذا الكلام وقال لا ينبغي الجد، يعني يترتب عليه عدة يعني مفاسد، منها خلل الصف المتقدم، ومنها التشويش على المأمومين، ومنها إحداث فرجة في الصف، أو أن يكون مثلا من الأمام في الوسط وبالتالي كل الصف سيتحرك. ولهذا جعل الشيخ ابن عثيمين هذه الحالة من الأعذار التي تبيح للمنفرد أو للفذ أن يصلي وحده. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. هذا الجليس أخونا الجليس من الإمارات يقول عندنا إمام مسجد لا يقنت الفجر، وبعض المأمومين يظل قانتا بعد سجود الإمام، وأحيانا يتأخر سجودهم حتى يرفع الإمام من السجود، فما حكم ذلك؟ أحسن الله إليكم. لا ما يصلح هذا ما يصلح، لأن يجب على المأموم أن يتابع الإمام، يجب على المأموم أن يتابع الإمام وأن يقتدي به في صلاته، فإذا كان الإمام يقنت فيجب على المأموم متابعته في القنوت حتى ولو كان لا يرى القنوت في الصبح، وإذا كان الإمام لا يقنت فلا ينبغي للمأموم أن يقنت. الله أحسن الله إليكم. الأخت خديجة من فلسطين يا شيخ تقول هل يجوز أن ينوي المأموم نية غير نية الإمام، مثل أن ينوي نية جمع تقديم العصر، مثل أن ينوي الإمام نية جمع تقديم العصر مع الظهر للمسافرين، والمقيم ينوي هذه الصلاة لله أو تكون صلاة تطوع، لأن هذا الأمر يحصل كثيرا في المسجد الأقصى ويكون اختلاف بين الناس يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة اللي اشرنا إليها قبل قليل لاختلاف نية الإمام والمأموم، والذي رجحه المحققون من أهل العلم أنه يجوز اختلاف النية، يعني يجوز للإمام أن ينوي صلاة والمأموم ينوي صلاة أخرى. أحسن الله عليكم. الأخت مريم من الإمارات تقول لماذا يا شيخ قدمنا الأفقه على الأقرأ في المثال الذي أعطيتنا إياه، مع أن الحديث ينص على تقديم الأقرأ على الأفقه؟ نعم، لأن الأقرأ متوفر في الاثنين، القراءة وإجالة القرآن متوفرة في الاثنين، ولكن أحدهما ينضم إلى قراءته الفقه في الأحكام، وكما قال بعض أهل العلم أن يلزم من تقديم الأقرأ في عهد الصحابة أن يكون أفقه، يعني اجتمع في هذا الشخص قراءة أو قرآن، كثرة قرآن أو إجالة قرآن وفقه، ولا شك أن الإمام يحتاج الفقه كثيرا في صلاته، يعني يعترض له عوارض، يطرأ عليه طوارئ، فإذا كان لا يحسن الفقه ولا يعرف أحكام سجود السهو، لا يعرف أحكام الصلاة، لا يعرف أحكام الإمامة، ولا يعرف ما يتعلق بهذا، فيخطئ كثيرا. فمن مصلحته ومصلحة صلاته ومصلحة صلاة المأمومين أن يقدم الفقيه إذا كان قارئا. نعم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. هذه الأخت عليا من الإمارات تطرح موضوعا وهو رأي بعض الإخوة في الموقع، يقولون لقد وعدتمونا حفظكم الله في نهاية الفصل الدراسي الأول في منتدى الفقه أنكم ستعدون حلقة عملية للصلاة توضحون فيها صفة الصلاة بشكل عملي، ونحن بانتظار الحلقة، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله. وفي بعض المواقع يعني أنا رأيته مرة وأنا نسيت الموقع الآن، نسيته، ولعل إن شاء الله تعالى اطلع عليه، وفي واحد منكم اطلع عليه. فيه الصلاة مصورة، فيه الصلاة مصورة ومشروحة أيضا، فهو جيد، فممكن الأخت تطلع على الموقع هذا. طيب يكفي. وإذا لزم الأمر يكون واحد من الأخوان. طيب أحسن الله إليكم الشيخ عبد الله. لعلكم تتفضلون الشيخ بطرح سؤالين المشاهدين. طيب في عندنا سؤالين مرة يعني موضوعهما معنا اليوم. الموضوع الأول أو السؤال الأول: ما حكم إمامة العاجز عن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليه؟ ما حكم إمامة العاجز عن ركن من أركان الصلاة بمن هم قادرون عليه؟ السؤال الأخير: رجلان وامرأة يصلون جماعة، رجلان وامرأة يريدون أن يصلوا جماعة، فكيف يصفون؟ كيف يصفون؟ يعني ما هو موقف الرجلين وما هو موقف الرجلان؟ طبعا لابد واحد منهم يكون إمام والآخر مأموم، فكيف يقفون وكيف يقفان، وأين موقف المرأة؟ أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، وشكر سعيكم باسمي وباسم مشاهدي القناة والمتابعين على الموقع، أتقدم لكم بالشكر الجزيل، فجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وجزاكم جميع خيرا إن شاء الله تعالى. أيضا أشكر الإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، أشكركم مشاهدي الكرام، أشكر كل المتابعين معنا في الموقع. بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس، على أمل أن ألتقيكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في درس يوم السبت في 9:00 PM. إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.